الآن نبدأ بالكلام على الأدلة. إحنا قد شرعنا الكلام على أدلة الأحكام وعلى تعريف الأدلة. الآن نبدأ بالكلام تفصيليا. أولا، المبحث الأول هو الكتاب. اعلم أن الكتاب وهو القرآن العزيز الذي نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة سيدنا جبريل. هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى بألفاظه ومعانيه، واضح. وقد قال سبحانه وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا كان لفظا ومعنا هو كلام الله سبحانه وتعالى، خلافا لمن خالف بذلك، وهي مسألة عقدية. ولهذا عرف العلماء الكتاب. الكتاب هنا طبعا هو المصدر الأول من التشريع. المصدر الأول في التشريع هو كتاب الله سبحانه وتعالى، وهو اللفظ المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإعجاز. فالقرآن معجز، وبهذا يمتاز عن الحديث النبوي. الحديث النبوي والحديث القدسية التي تنسب إلى الله سبحانه وتعالى، فهذه تختلف عن القرآن بأن القرآن متعبد بتلاوته، معجز، فهو من معجز للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل نبي ورسول له معجزة تدل على صدقه. ومعجزة النبي صلى الله عليه وسلم كانت القرآن، لأن الله عز وجل يؤيد رسوله بالمعجزات. ليس لكل شخص أن يدعي النبوة حتى يكون هناك دليل دال على صدقه. فنبي الله موسى طبعا كانت معجزته طبعا العصا عندما ألقاها، وكان معجزة نبي الله عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله سبحانه وتعالى. وجرت سنة الله عز وجل أن يجعل المعجزة مناسبة للعصر، ففي عصر موسى كثر السحر فصارت معجزته من جنس السحر. في زمن نبي الله عيسى كثر الطب اشتهر وظهر فصارت معجزته من جنس علم الطب. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العربي وكانوا مشتهرين، وذلك الوقت كانت قد ظهرت فيه الفصاحة والبلاغة، وبلغ العرب في الفصاحة البلاغة مبلغا عاليا. فلما جاء هذا القرآن ولم يستطيعوا أن يأتوا بسورة أو آية مثله أبهره ودل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هو معجز. ولم يستطيعوا أن يأتوا بمثله لأنه ليس في طوقهم، وقيل كان في طوقهم ولكن صرفه الله عنه. هذا خلاف بين العلماء طبعا في هذه المسألة، والراجح الأول. والكتاب يطلق في كلام النحاة الكتاب على كتاب سيبويه، وفي كلام الفقهاء المالكية يطلق الكتاب بمعنى المدونة في الفقه المالكي، لكن هنا الكتاب المراد به في هذا الموطن هو كتاب الله عز وجل. ولهذا يقول الناظم: أما الكتاب هاهنا فالمنزل على النبي معجزا، أي هو اللفظ المنزل على النبي للإعجاز وللتعبد. فالقرآن يتعبد بتلاوته بخلاف الحديث، الحديث لا يتعبد بتلاوته، القرآن تلاوته عبادة، واضح. بخلاف الحديث ليس تلاوته عبادة، صحيح هو مطلوب وقراءته، لكن ليس كالقرآن في التلاوة ولا يعد ذكرا، لكنه من مدارسة العلم وقراءة الحديث من العلم، لكن لا يقال أنه متعبد بتلاوته. ولهذا القرآن تثاب عليه وإن لم تعرف معناه، أن تلاوته عبادة بغض النظر عن معرفة معناه. ولهذا امتاز القرآن عن الحديث بعدة أشياء. أولا، أن الطرف الأعلى من الإعجاز امتاز به القرآن، فهو يمتاز بأعلى أنواع الإعجاز. أعلى أنواع الإعجاز هو القرآن. النبي أوتي جوامع الكلم واختصره الكلام اختصارا، وهو نوع من الإعجاز، ولكنه ليس في رتبة القرآن، واضح. ولهذا القرآن هو أبلغ كلام على الإطلاق، فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز. كذلك القرآن لا يبدل ولا يمكن أن يغير، لم يطرأ فيه تغيير، بخلاف حديث النبي، النبي كذب عليه من لم يكذب، كذب عليه بل هو قال سيكذب علي، وقال من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. لكن القرآن هل ساغ فيه الكذب لأحد؟ لا، لأن الله عز وجل تكفل بحفظه. لا يمكن لأحد أن يزيد في القرآن حتى حرف، لو زاد حرفا فيه قامت الأمة الإسلامية عليهم في مشاركها وفي مشارك الأرض ومغاربها. ولهذا صار القرآن يعتبر محفوظ، وهذا مما يتميز من الحديث. أين القرآن جمله تسمى آيات، والآيات تسمى سور، وترتيبها على هذا الترتيب توقيفي، وقيل ليس توقيفي، خلاف ذكر السيوطي في الإتقان. أيضا أن القرآن يجوز لا يجوز حمله مع الحدث، والحديث يمكن أن تقرأه وتحمله وتقرأه مع ليش؟ مع الحدث. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى. القرآن لا يجوز روايته بالمعنى. هل يجوز أن تروي القرآن بالمعنى؟ لا، لأن القرآن لفظه مقصود بالذات لأنه معجز، فلا يمكن أن تروي بالمعنى، بخلاف الحديث النبي. حديث النبي يجوز أن ترويه بالمعنى على الأصح، وهذا من الأشياء التي اختلف فيها القرآن والحديث. أيضا أما ترجمة القرآن لا تجوز على الأصح، مذهب الجمهور لا يجوز ترجمة القرآن، خلاف لمن؟ أبي حنيفة. أبي حنيفة عنده يجوز ترجمة القرآن، الجمهور لا يجوز ترجمته. نعم ممكن تترجم معانيه، تفسير القرآن ممكن تترجمه، أما ترجمة القرآن نفسه لا، لأن القرآن بليغ ولفظه معجز، لا يمكن أن يقوم أي لفظ مقام، خلاف أبي حنيفة. ولهذا قال الناظم بالأعجمي إبدالنا القرآن يمنع عند الجل لا نعمان، يمنع عند الجمهور لا أبي حنيفة النعمان، واضح. والنقل نعم يمنع عند الجل لا نعمان. بيت هذا عندكم اكتبوا حق مثل ترجمة القرآن بالأعجمي إبدالنا القرآن، هذا البيت صوت به بيت المراقي، بالأعجمي إبدالنا القرآن يمنع عند الجل لا نعمان، بل يمنع عند الجمهور لا أبو حنيفة النعمان، يمنع عند الجل لا نعمان. إذن القرآن لفظ مشتمل على هذه المعاني العظيمة، واضح. وكتاب الله طبعا معروف أن القرآن معجز، إذا كان معجز شأن الشيء المعجز أن ينقل تواترا أو آحادا، لأن الشيء المعجز يشتهر ينتشر، فالأصل فيه أن ينقل ماذا؟ متواتر. ولهذا شرط جماهير العلماء التواتر في نقل القرآن، وليقبل به خبر أحد. والمجمع عليه من حيث التواتر القراءات السبع، ما زاد عليه العشر فيه خلاف، والأصح أنه متواتر. لهذا قال السيوطي والسبع قطعا للتواتر ايش انتم، على صح ان القراءات السبع لا خلاف فيها انها قطعيه، ما زاد على ذلك اصح انها متواتر الى العشر، ما زاد على العشر هذا يسمى عندهم ايش شاذ. والشاذ وهو ما لم تتوفر فيه شروط القرانيه لا تجوز القراءه به، لكن عند الشافعي ومن وافقه تجري مجرى خبر الآحاد فيستفاد منها الحكم، خمس رضعات إيش يحرمنا، واضح. وفي قراءة وسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما من يمين أو اقطعوا أيمانهما، جاء في قراءة شاذة وأخذوا بها مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه القراءة الشاذة يحتج بها من حيث الأحكام، لكن لا تعتبر قرآن ولا يجوز القراءة بها. وأجمعوا أن الشواذ لم يبح بها قراءته بالإجماع، لا يجوز في القراءة الشاذة التي زادت على العشر لا تجوز القراءة بها، وأجمعوا أن الشواذ لم يبح بها قراءته، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر. هذا في أربع مسائل: لا يجوز القراءة بالشاذ ويحتج به في الأحكام، وأن الشاذ هو ما وراء العشر. بعض الفقهاء يقولون المتواتر سبع، فعلى هذا القراءات الثلاثة التي فوق السبع إلى العشر عندهم شاذ، لكن هذا قول مرجوح. الله الصحيح عند القراء أن القراءات العشر هي المتواترة، وألف فيها الطيبي كتابه اليتيمة في القراءات العشر، الطيبية في كتاب في القراءات العشر، طيبة النشر في القراءات العشر، وهي متواترة على صح. اكتبوا بيتين هذه وأجمعوا أن الشواذ لم يبح. هذه كلها معلومات طبعا واضحة تقدمت لكم في علوم القرآن. وأجمعوا أن الشواذ لم يبح بها قراءة، ولكن الأصح كخبر في الاحتجاج تجري، وأنها التي وراء العشر، أيوة الأصح أنها التي وراء القراءة العشر، هذا شاذ، العشر متواتر. وكخبر في الاحتجاج تجري وأنها التي وراء العشر، أي ما زاد على العشر. طيب شوف، إذا عرفنا أن القرآن متواتر في قراءته العشر، البسملة هل هي من القرآن أم لا؟ هذا مسألة خلافية بين العلماء. عند مالك ومن وافقه البسملة ليست آية من القرآن، إلا في طبعا في سورة النمل أنه من سليمان وأنه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه لا خلافة في أنها من القرآن. لكن البسملة في أوائل السور وفي أول الفاتحة هل هي من القرآن أم لا، خلاف. عند الشافعي أنها من القرآن البسملة، ولهذا الشافعي عنده تأتي بالبسملة وتجهر بها، وإذا لم تأتي بالبسملة لم تصح صلاتك. الإمام أحمد يوافق الشافعي بوجوب البسملة لكن يسر بها، أما المالكية والأحناف لا يأتون بالبسملة أبدا، أن عندهم ليست آية من القرآن. وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. استدل الشافعي على أن البسملة من القرآن أن الصحابة عندما كتبوا المصحف أولا لم يكتبوا الهوامش ولم يكتبوا الرمح الشكل والنقط وغيره، خفية أن يقال أن هذا من إيش؟ من القرآن. واضح، أي شيء ليس من كلام الله لم يكتبوا، خشية أن يظن الناس بأنه كلام الله. البسملة أثبتوها الصحابة، أثبتوا البسملة في الكتاب، إثباتهم لها مع إزالة غيرها هذا يدل على إيش؟ على أنها من القرآن. ولو كان لم تكن من القرآن لما كتبوها، لأنه سيظن أنها من القرآن، فهذا دليل على أنها من القرآن، وهذا أقوى دليل الشافعي، هو دليل قوي. وغيره قالوا لا، لأن النبي كان يفتتح بالحمد لله رب العالمين كما جاء في رواية، بل جاء في رواية أن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ولا يأتي بها، لكن هذا الحديث ضعفه وعلله الشافعي، لأن أنس سئل هل تحفظ شيئا في بسم الله الرحمن الرحيم عن النبي، قال لا، فهذا يسمى عندهم علة المتن في الحديث، وعلة المتن توجب ضعفه، لأن المعلل من أقسام الحديث الضعيف كما درستموه في المصطلح. إيش قال الحافظ العراقي؟ وعلة المتن كان في البسملة إذ ظن راوي نفيها فنقل، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. فحديث أنس النبي كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يرد بأن في رواية عن أنس قال لا أحفظ شيئا في بسم الله الرحمن الرحيم، فليس صح حجة. وعلوما المسألة خلافية، خلاف قوي فيها، هل البسملة وألفت فيه التأليف هل البسملة من القرآن أم لا. حاول بعض العلماء ومنهم سيدي عبد الله والحاج الشنقيطي ونقل عن غيره الجمع بين هذه الأقوال، يعني قول من قال بأن البسملة آية من القرآن ومن قال البسملة ليست آية من القرآن، حاول أن يجمع بينهم، فقال أن البسملة آية من القرآن في بعض القراءات كقراءة ابن كثير، وفي بعض القراءات كقراءة حمزة والكسائي ليست من القرآن، وهذا يجمع بينهما في الخلاف. قالوا هذا لا مانع منه، نحو قوله تعالى فإن الله هو الغني، لفظة هو جاءت في قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وفي قراءة غيره جاءت فإن الله الغني حميد، لا مانع من أن يكون هناك لفظة ثابتة في قراءة غير ثابتة في قراءة أخرى. هكذا قال المشايخ. هل هذا الجواب واضح؟ ها؟ واضح له؟ طيب، نحن نقول هذا الجواب غير واضح. تقولتم واضح صح؟ نحن نقول غير واضح. كيف غير واضح؟ طيب، تأمل معي. الآن لو قلنا أن البسملة ثابتة في قراءة ابن كثير دون غيره مثلا، على هذا هل يصح لأحد أن ينفي البسملة مطلقا أنها من القرآن؟ لو نفاها سيكون كفر أو لا؟ كفر. والذين نفوا البسملة نفوها مطلقا، قالوا ليست آية من القرآن أصلا، يعني حتى على قراءة من إيش؟ من أثبتها، قالوا إنما هي شيء افتتحت به السور وليست من القرآن، ولا مانع من يفتتح الشيء بما ليس منه، فهم ينفونه على الإطلاق. وعلى هذا القول سيكون إيش؟ القراءة البسملة ثابتة في قراءة سبعية متواتر، ولا جزء نفي شيء من القراءات، من نفاه يعتبر إيش؟ كفر أو لا؟ إذن هل هذا الجواب يصح؟ هذا الجواب لا يصح منتقد. شوف شو أتى بالشيخ هنا شنكيط بس ما انتقده، تبع فيه صاحب مراكز سعود، واضح تبع صاحب مراكز سعود، لكن هذا فيه ما فيه، هذا الجواب ضعيف واضح. وبعضهم إلى القراءة نظر وذاك الوفاء كرأي معتبر، واضح إشارة إليه صاحب المذكر، واضح. طيب، إذن هناك قراءة سبعية وغيره، لكن شوف إذن البسملة فيها خلاف بين العلماء فيه، ونحن الشافعية نراها أنها من البسملة، البسملة من القرآن. قال السيوطي إيش؟ أما الكتاب هاهنا في المنزل وعلى النبي معجزا يفصل باقي تلاوة ومنه البسملة لا في براءة. طيب، لا في براءة، والذي في براءة ليس أولها بسملة، بقية السورة أولها البسملة وهي من القرآن عند الشافعي وأحمد خلافا لمالك وأبي حنيفة، وهي مسألة مشهورة جدا في كتب الخلاف ومبحوثة بشكل موسع، ليس هذا محلها، محلها الفقه المقارن وكتب التفسير، إنما هذا مجرد إيش؟ مجرد نبذة يسيرة فقط. طيب، قال لكن بهذا نعلم شيء، ما ثبت بطريق الآحاد، ما ثبت بطريق الآحاد يعني برواية الآحاد ليس التواتر، هل هو من القرآن؟ على هذا ليس إيش؟ من القرآن ولا تواتر فيه، احنا اشترطنا أن يكون ماذا؟ أن يكون متواترا. لكن ابن الجزري نقل، ابن الجزري قال أن كل ما وافق وجها صحيحا في اللغة العربية وكان سنده صحيح وكان موافق للرسم المصحف الأم وهو المصحف العثماني فهو قرآن، ما جمع وإن كان خبر أحد، ونقله عن أبو شامة وغيره من القراء. وعلى هذا لا مانع من أن تثبت القراءة فيما صح سنده بهذا الشرط، صحة الإسناد وأن يوافق وجها عربيا وأن يوافق الرسم العثماني، وهذا ذكره ابن الجزري بقوله وكل ما وافق وجه النحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان. واضح؟ قال كتب بيت ابن الجزري التي دل فيها، عندكم موجودة له؟ اختصرها موجودة في المذكرة، يمكن تقول المذكرة. عليكم السلام ورحمة، ذكرها في المذكرة. نعم. أنا الصباح أخطأت، ظننتك أخوك، لأن ميزت بينكم. تمام. الصباح أنا ظننتك أخوك، قلت ليش تأخرت؟ هذا الشاي وش؟ آيس. أه؟ آيس هذا. هذا الشاي والقهوة. لا ما أعرف شفته أخر. نعم. طيب بس شوف، صاحب المراقي في بيت واحد جمعه كله. صحة الإسنادي ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. في بيت واحد، اختصار بديع. أحياناً النظم يقصد منه تسهيل الحفظ، وعندما يكون المعلومات في أبيات قليلة يكون أسهل ليش؟ للحفظ. واضح. كتبوا بيت سيدي عبد الله، صحة الإسنادي ووجه عربي. صحة الإسنادي ووجه عربي. صحة الإسنادي ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. صحة الإسنادي ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. صحة الإسنادي ووجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. ما أبي واضح؟ صحة الإسنادي وجه عربي ووفق خط الأم شرط ما أبي. واضح. مثاله إيش؟ له أمثلة طبعا. طبعا ال ال ال ال قراءة طبعا هناك قراءات طبعا، فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هناك زيادة إيش؟ متتابعات، هذه زيادة. أيضا خمس رضعات إيش؟ متفرقات إيش؟ يحرم. طبعا هذه كلها تعتبر قراءة شاذة، احتج بها الأئمة المجتهدون، لأنها في حكم إيش؟ حكم خبر الأحد، يكون حجة. ولهذا لا تستغرب أحيانا تجد حكم يقول لك ودليله القراءة الشاذة. القراءة الشاذة فرق بينها وبين غير الشاذة، أن غير الشاذة يجوز القراءة بها، الشاذة لا. فلو بتقرأ في الصلاة بالقراءة الشاذة لا يجوز ولا تصح. واضح. لكن كحجة، لأن هذا حديث سنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ما ثبتت قرآنيته لكوني غير متواتر، أقل شيء أن تثبت إيش؟ أنه سنة، أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما دام السند صحيح بيكون حجة. فالتواتر فقط شرط لثبوت القرآنية بحيث يمكن أن نتلو، وإلا إذا لم يوجد تواتر لكن صح السند فيكون من القراءة الشاذة التي غاية ما فيها أنها منسوبة إلى النبي. إذا لم تكن من كلام منها فهي من كلام من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم حجة، فلهذا صارت القراءة الشاذة حجة. واضح. وقس على ذلك. هذا المبحث في الكتاب. واضح. أيضا من أحكام الكتاب أنه لا يجوز في الكتاب أن يكون هنالك لفظ ليس له معنى، هذا لا يجوز، أو يكون فيه حشو، أي لفظ لا معنى له. ولهذا يتأدبون في القرآن ويقولون في الألفاظ التي ظاهرها أنها زائدة يقولون لها إيش؟ صلة، توكيدا، ليس كمثله شيء. قال أن الكاف هنا إيش؟ صلة، ليس مثله شيء، لا تقول زائد. روح. بل لأنه جاء بالتأدب مع القرآن، واللي نحن نقول هو للتأكيد. أسماء السور وغيرها الصحيح أنها لها معاني. أيضا أن يراد بالقرآن ما ليس إيش؟ ما ليس ما ليس على ظاهره، أن يراد به غير ظاهري بلا دليل، هذا لا يجوز. واضح. كالحشوية الذين يرون أن في القرآن معان ألفاظ ليس لها معاني، أو المرجئة الذين يؤولون ما جاء من النصوص في تعذيب المؤمنين العصاة ويقولون أن المراد به التنفير فقط. قالوا لأن عندهم لا يضر معصية مع الإيمان، معصية لا تضرك هذا إلا للتنفير، أهم شيء أنك مؤمن، حتى ما صليت زنيت إلى آخره أنت في النهاية ستدخل الجنة ولن تعذب. والحديث الدالة على تعذيب ده تارك الصلاة على الزنا إلى آخره قال هذه تنفير فقط، هذا بعيد، هذا تأويل بلا إيش، بلا دليل، هذا لا يجوز. ولا يجوز في الكتاب والسنن ورود ما ليس له معنى يبين أو ما سوى ظاهره قد يقصد بلا دليل عند من يعتمد. هذا المرجئة، طائفة هذه تسمى المرجئة طائفة ضالة، ترى أنه لا يتضر معصية مع الإيمان، والنصوص الدالة على تعذيب عصاة المؤمنين قالوا هذه إنما هي يراد بها التخويف فقط. واضح هذا تأويل بلا إيش، بلا دليل، واضح هذا لا يجوز في القرآن. أو أن يقال أن فيه حشو لفظ ليس له معنى، مفهوم؟ هذا كل ما يتعلق بمبحث الكتاب من حيث ما الآن ندخل في مباحث الألفاظ، أي الألفاظ التي تتعلق بأن هناك مباحث لفظية هي لغوية مهمة جدا للمجتهد. لا يمكن المجتهد أن يكون مجتهدا من غير معرفة هذه المباحث، واضح، وتحقيق معانيها، واضح. اعلم ان طبعا ايوه نبدا ب عندكم اسئله في هذا اللي يتقدم؟ هل في سؤال قبل ان نشرح في الذي بعده؟ باب النسخ، ها؟ نسخ الكتاب بالكتاب كان فيما يتلى عشر رضعات يحرمن، فنسخت بخمس رضعات. هذا حديث عائشة الذي في الشاذ مفترقات، زيادة مفترقات. حكيش أيه لا مانع، لأن أصح لا مانع من نسخ الأحاد، لي لا مانع من اعتبار القرآن هذا لا يشترط والله يشوف هو مسألة قرآنية ليست بشرط، لكن لا مانع من النسخ خبر الأحاد للكتاب. يعني ممكن نقول أن القرآن ثم نسخ. ثم نسخ، نعم، كان القرآن ثم نسخ، لا مانع منه، لأن هناك خلاف أصلا قولان. الحناف عندهم لا يجوز النسخ القطعي بالظن، أما عند إحنا الشافعية لا مانع. تواترت الشرط في القراءة فقط. فرق شرط في القراءة فقط، القراءة، أما في ناحية الاستدلال وغيره ليس بشرط. واضح. قالك طيب القرآن يعلم أنه يشتمل على حقيقة ومجاز، هناك ما يسمى بالحقيقة وهناك ما يسمى بالمجاز. الحقيقة في اللغة مشتقة من حق بمعنى ثبت، تقول حق الشيء بمعنى إيش، ثبت. والحقيقة يسمى بها اللفظ الذي ثبت في معناه الأصلي، واضح، لهذا سميت حقيقة، أصله حقيقة، واضح، وزيدت في التاء. فاللفظ المستخدم فيما وضع له يسمى حقيقة، اللفظ المستخدم أو المستعمل فيما وضع له يسمى إيش؟ حقيقة. مثل أسد، أسد العرب وضعته لماذا؟ للحيوان إيش؟ المفترس، واضح. فاستخدامك، تفضل، استخدامك الأسد في الحيوان المفترس يسمى إيش؟ حقيقة، لأنك استخدمت اللفظ في موضع له أو وضعا أوليا. أما استخدامه في الرجل الشجاع هذا يسمى إيش؟ مجاز، لأنك استخدمته في المعنى الذي لم يوضع له وضعا أوليا. ولهذا لا يصح أن تقول رأيت أسداً وتريد به الرجل الشجاع إلا إذا هناك قرينة تمنع المانع المعنى، ليش؟ إرادة المعنى الأصلي. كان أقول لك رأيت أسداً يتكلم، ايش معنى رجل شجاع؟ لا يمكن ان تريد المعنى ايش الاصلي، دائما الحقيقه تراد عند الاطلاق. وبهذا يمتاز الكذب عن المجاز. الكذب هو ان تريد غير اللفظ الموجود بدون قرينه، اذا قمت القرينه عرفت بانك اردت ايش المجاز، فلا بد في المجاز من قرينه مانعه من اراده المعنى ايش الاصلي. واضح. وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، واخفض لهما جناح الذل، جناح هنا حقيقه في ايش؟ ها جناح الذل حقيقه في ايش؟ في جناح الطائر هذا الحسي، صح؟ اطلاقه على الخضوع والتذلل للابوين واضح، هذا يسمى ايش؟ يسمى مجاز، باب الاستعاره. شبه الرأفة والرحمة واضح بجناح الطائر عندما يضعه على أولاده هكذا، شبهه به ثم استعار الجناح لهذا التواضع والذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل، إذن جناح هنا مجاز ليس حقيقة. كذلك قوله تعالى واسأل القرية واسأل القرية القرية في الآية أمر بسؤال إيش القرية؟ قرية في اللغة ماذا يراد بها؟ البناء. هل البناء يسأل؟ لا، لأنه لا عقل له، واضح، ليس له عقل وليس له امتياز أو تمييز، إذن لا يمكن يسأل. إذن هناك قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي وهو إيش؟ الاستحالة، أن مستحيل أن تسأل القرية، فلا بد. إذن هذا مجاز، ما علاقته على هنا الإضافة؟ لا بد من تقدير. قدروا المفسرون ماذا؟ واسأل أهل القرية. واضح. أيضا قوله تعالى في سورة الكهف جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، ماذا يفسر المفسرون؟ أي جدار مائل يوشك على ماذا؟ على السقوط، صح؟ قال جدارا يريد. هل الإرادة تكون في الجمادات؟ ها؟ الإرادة لا تكون في الجماد، وإنما تكون في ليش؟ في العقل، في الذي يعقل. إذن كيف في الآية أطلق على الجدار أنه يريد؟ هذا مجاز، لأنه شبه الجدار في ميله وقربه من السقوط بالشخص الذي يريد شيئا. لأن أنت إذا كنت تريد شيئا تميل إليه أو لا؟ إذا أنت تريد أن تشرب، ما أنك تميل لتشرب، الميل من لوازم إيش؟ الإرادة. واضح. فلهذا لما كان مائلا فكأنه يشبه الإنسان الذي يريد شيئا، وهو يميل هنا إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى, إلى الانهدام. فلهذا عبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله يريد، فهو مجاز، أنه استخدام اللفظ بغير إيش ما وضع له. وهذا مهم جدا، هذا طبعا مبحث لغوي. المجاز هو، إذا المجاز ما هو؟ هو اللفظ المستخدم في غير ما وضع له مع قرينة دالة عليه مانعة من إرادة المعنى الأصلي. لابد من قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. واضح. طيب، قال لك الشيخ هنا، شوف، قال إذن هذه مثال. أيضا قوله تعالى أو جاء أحد منكم الغائط، أو جاء أحد، تفضل، أو جاء أحد منكم الغائط. الغائط في اللغة هو المكان إيش؟ المنخفض، صح؟ لكن ماذا يراد بالآية هنا؟ هو قضاء إيش؟ الحاجة. هنا إذن إطلاقه على الحاجة نفسه، على الخارج الذي يخرج، هذا حقيقة أو مجاز؟ مجاز. لماذا سمي به؟ لأن غالبا الإنسان إذا أراد أن يقضي الحاجة أن يقضيها في مكان منخفض حتى لا يرى. أن العرب قديما ما كان عندهم أبنية خاصة لقضاء الحاجة، كان يقضون الحاجين في الفلاة، كان يقضون الحاجة في الفلاة وفي الصحراء. لأن غالب الشخص يقصد المكان المنخفض حتى لا يرى، فإذا قضاء الحاجة من لوازمها انخفاض إيش الأرض، فلهذا سمي الخارج غائب، فهذا مجاز واضح. طبعا وجزاء سيئة، وجزاء سيئة سيئة إيش مثلها. الله سبحانه وتعالى جعل جزاء السيئة سيئة. إذن من أساء، تسمية هذا الجزاء وهذه العدل سيئة مجازة وحقيقة؟ هو ليس سيئ، هو عدل، العدل لا يقال له سيئ. من أساء وعاقبه الله ليس يستحق العقاب؟ لكن في إشارة إلى أن دائما الجزاء يكون من جنس إيش العمل، واضح. لهذا عبر عنه بالسيئة، وإلا في الحقيقة هو ليس سيئة من الله، هو عدل، واضح. وكذلك قوله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى إيش عليكم. من اعتدى عليكم عندما تستوفي حقك، هل هذا يسمى اعتداء؟ لا، هذا إذن تسميته اعتداء هذا مجاز، هذا يسمى مجاز ليس حقيقة. ليش مجاز وليس حقيقة؟ لأن الاعتداء إنما هو عبارة عن إيش؟ عن ما فيه ظلم، هذا قال الأخ، وهذا لا ظلم فيه. إذن هذا مجاز، ما سببه؟ المصاحبة في اللفظ، واضح، المصاحبة في اللفظ، وإلا هو في الحقيقة ينبغي إلا يسمى اعتداء، فهذا من باب إيش؟ يسمى عندهم بالمشاكلة. أن يصاحب، أن يصاحب معنى آخر بلفظ، فيعطى كل منهما إيش لفظ واحد، كقول الشاعر قال اقترح شيئا نجد لك طبخه، قال اطبخ لي جبة وقميص، قالوا اطبخ له شيء، قال اطبخوا لي جبة وقميص. جبة وقميص لا تطبخ وإنما إيش تخاط، فقط المصاحبة باللفظ. وهذا إن شاء الله درستم البلاغة تعرفوا، شوف هذا مسألة بلاغية، واضح، مسائل بلاغية، هي تعرف أهمية علوم الآلة. وهذا ينبغي طالب الوصول، إذا أنت تدرس وصول فقه ينبغي أن تهتم باللغة العربية، تقرأ أقل شيء في النحو أن تصل إلى الألفية وتتقنها، وأقل شيء الجوهر المكنون أو جواهر البلاغة لسيد أحمد هاشم. إذا أردت التطول يمكن تقرأ ألفية البلاغة تلخيص مع شروح، لكن هذا أقل شيء. لا تظن بأنك تنظر بباحث اللغوية مليئة في كتب الأصول، لأن هذا استنباط من الكتاب والسنة وهو عربي وفيه بلاغة عظيمة، لا يمكن أن تدرك هذه البلاغة إلا بقراءة تلك الفنون، واضح. طيب قوله تعالى إن الذين يؤذون الله، هل هم يؤذون الله؟ هم يؤذون من؟ أولياء الله، يؤذون أولياء الله. هذا كله مجاز لأن فيه استعمال لفظ بغير موضعه، ولهذا يقال أن من منع المجاز فقد كابر، واضح، لأن المنازعة ليست في اسم المجاز، هو موجود، واضح. وعلى كل حال، ولهذا بعضهم نفوا المجاز في القرآن، هناك طائفة نفوها، منهم صاحب المذكرة هذا محمد أمين، لكنه مضطرب، تارة يثبت المجاز وتارة ينفيه، لم يجري على سنن واحد، في أضواء البيان يثبت المجاز ويقرره في تفسيره، لكن عموما هناك من نفى المجاز، قالوا لا مجاز في القرآن، قالوا لأن المجاز فيه يشبه الكذب، والكذب ليش لا يليق أن يكون في القرآن. يعني أنت لما تقول مثلا جاء أسد، دخل أسد الدار وتريد بالرجل شجاع، قالوا هذا ظاهر كذب، الأسد لم يدخل وإنما الذي دخل رجل، أجيب بأنه أيضا هذا يلتبس بالكذب، ولا يليق في القرآن أن يذكر فيه ما هو شبيه بالكذب، لكن رد بأن هناك تمييز بين الكذب وبين إيش وبين المجاز. ما هو التمييز؟ هو القرينة المانعة من إرادة المعنى الأصلي، إذا في قرينة تمنع المعنى الأصلي. القرائن كثيرة، مثل جدار، جدار يريد أن ينقض، لا يمكن أن نحمله على حقيقته لأن الجدار لا إرادة له، فنعرف أن المراد به إيش المجاز. رأيت أسدا، ظاهر أنك رأيت أسد بمعنى إيش حيوان مفترس، واضح. الأسد بمعنى هنا الأسود ماشي في إندونيسيا ماشي أول كان فيها النمور يمكن موجود الأسود أظن ماشي والنمور ماشي لا لا لا أقصد في الفلاح حديقة الحيوان حتى أنا بجيب لي أسد هنا لا أقصد في الفلاح اليمن كان قديما فيها نمور الآن كان نمورا وأسودا لكن قديم لكن الآن ماشي انقرضت هنا نفس الشيء هنا لا انقراض معك شيء حتى الذئاب مش موجودة صادوه ها عندنا الذئاب ما زالت موجودة بس قليلة الذئاب والضباع ما تزال موجودة عموما في الجبال عموما أنت لما تكون رأيت أسدا ظاهره أنك رأيت أسد إيش الحيوان المفترس ما الذي يمنعك من أنك تريد غيره؟ لو قلت رأيت أسداً وأنت ما رأيت أسد هذا كذب أو ليس كذب؟ كذب لكن لما تريد رجل شجاع وتقول تأتي بقرينة أنك أعرف أنا أنك تريد ليس الحيوان المفترس أن أقول لك رأيت أسداً يتكلم رأيت أسداً يدرس رأيت أسداً حامل الكتاب هذا واضح أنك تريد ماذا؟ تريد الرجل الشجاع فلا بد من قرينة مانعة من إرادة مع الأصل القرينة إما لفظية مثل هذه أو معنوية مثل جدارا يريد وإيش أن ينقض واسأل القرية لأن القرية لا يمكن إيش سؤالها واضح وهكذا قس على ذلك مفهوم طيب إذن وهذا الظاهر طبعا وهناك من منعه طيب يأتي هناك كذلك مباحث مهمة في المجاز اعلم أن المجاز لا يصح إطلاقه هكذا المجاز ما هو؟ عرفنا نحن الحقيقة ودائما الحقيقة إذا أطلقت الأصل إيش؟ هي المرادة إلا إذا دل دليل لأن المجاز فرع المجاز لا يجوز إطلاقه إلا بارتباط يربطه بليش؟ بالمعنى الحقيقي لابد من ارتباط الارتباط إما أن يكون تشبيه هذا يسمى عندهم إيش استعارة كرأيت أسدا هذا إيش استعارة علاقته شبهت الرجل بالأسد في وجه شبه وهو الشجاعة ثم أخذت لفظ الأسد واستخدمته قد يكون علاقته غير الاستعارة وهو المجاز المرسل هذا علاقاته كثيرة قد تكون الكلية الجزئية إلى آخره مثلا يسمون الجاسوس عينا الجاسوس يسموه عين مع ان العين انما هي جزء منه صح لان الوظيفه هنا هي ايش في التجسس ما هي الوظيفه الكبير العين هي الاقوى صح قد يكون سمع لك الاقوى العين ولهذا سموه عين مجازا أطلقوا البعض وأرادوا به إيش الكل قد يكون من لوازمه جدارا يريد أن ينقض المعنى المراد هو ميله ولكن هذا في الحقيقة استعارة شبه الميل بالإرادة طيب خليل حافي في لوازمه مثلا هناك كثير من المعاني اللزومية التي تستلزم الشيء وتسميها باعتبار أنه يلزم منه أو باعتبار ما يقول إليه قوله تعالى إني أراني أعصر خمرا إني أراني أعصر إيش خمرا كونه يعصر خمر الآن هو عصير أو خمر والآن عصير لماذا سماه خمرا باعتبار إيش ما يقول إليه لأنه سيقول إليه فهذا نوع من علاقات إيش المجاز قال تعالى إن للنبي إنك ميت وإنه ميت النبي الآن ليس بميت لكنه سيقول لماذا كلنا سيقول الموت بعد طول العمر أي أنك ميت أي في المستقبل أو بمعنى قابل ليش الموت بعضهم يقول أن الميت يطلق على من يقبل الموت، والميت هو من مات بليش؟ بالفعل. هذا بعض اللغويين يقول هذا. يا سائلي تفسير ميت وميت، فدونك قد فسرت إن كنت تعقل، فما كان ذا روح فذلك ميت، وما الميت إلا من إلى القبر يحمل. بعض قال أن الميت بالتسكين هو الميت بالفعل، والميت هو الذي يقبل الموت ولم يمت بالفعل. لكن هذا القول مرجوح، الصحيح أنه لا فرق بين ميت وميت. الله صح، هذا القول مرجوح، الأبيات على قول مرجوح، الأبيات على قول مرجوح. واضح هذا؟ مجاز. لا لا، هذا صحيح انه مجاز، ان هو مشترك بين ثلاثه مع اشياء، مشترك بين الجاريه جارحه عفوا، وبين العين الجاريه وهي الماء، وبين الذهب. انا سميت العين جسد مجاز، اطلقت البعض واردت ايش؟ الكل. جاء القوم تريد به ايش؟ بعضهم، هذا مجاز، لا تريد كلهم. جاء الامير تريد به ايش؟ خبره، هذا ايضا يعتبر مجاز، واكس على ذلك. طبعا ايضا ربما سميت الدية دما، العرب تقول اكلت دما قبضت دما، يريد به ايش؟ الدية، لان الدية سببها ماذا؟ الدم. فهو من باب إرادة المسبب وإطلاق السبب، وإرادة إيش؟ المسبب. وقس على ذلك، هذا كثير في كلامهم، واضح. وفي الحقيقة كثير، هذا كله بالنسبة ليش؟ للمجاز اللغوي. المجاز اللغوي، هناك عندهم ما يسمى بالمجاز العقلي، عندنا مجازان الآن، هذا كله درسناه، المجاز اللغوي وهو إطلاق اللفظ في غير ما وضع له. إذن المجاز اللغوي يكون في ماذا؟ في المفردات. المجاز اللغوي يكون في المفردات، واضح، يكون في المفردات، بخلاف المجاز العقلي، هذا يكون في ليش؟ يكون في الإسناد وفي التركيب، واضح، يكون في الإسناد وفي التركيب. مجاز العقلي شوية يحتاج إلى تأمل وإلى نظر، طبعا واضح. طيب الآن نحاول أن نكتب مجاز العقلي مع الأمثلة، طبعا مع المجاز اللغوي مشارح طبعا شيء، أما يكون واضح. الفرق بينهما؟ الفرق بينهما الآن مثلاً أسد، هذا مهم جداً جدا، هذا مهم في غاية الأهمية. أسد الآن، من الذي هذا اللفظ، من الذي يعين أن الحيوان مفترس؟ من الذي يجعل أسد الحيوان مفترس؟ ومن؟ من هو الواضع للغة؟ الله سبحانه وتعالى، وعلم آدم الأسماء كلها. وهذا هو القول الصح أن اللغات توضيح. إذا الوضع هو، ما هو الوضع؟ تعريف الوضع، الوضع هو جعل اللفظ دليل المعنى، جعل اللفظ دليل المعنى. فأنت إذا عرفت أن أسد موضوع الحيوان وضعت الحيوان المفترس، هذا يسمى عندهم هذا وضع صح. أنت عرفت ذلك، أنت الآن عرفت، نحن عرفنا أن أسد وضع الواضع للحيوان المفترس. إذا استعملنا أسد استعمال